يا الله توفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: وشرط في الشاهدين أهلية شهادة تأتي شروط. بسم الله الرحمن الرحيم. من شروط عقد الزواج الشهود، لا بد من شاهدين ذكرين، ما يكفي عند الشافعية نساء ولا رجل وامرأتان. بالنسبة للنكاح ما يكفي، لا تدخل النساء في الشهادة في عقد النكاح. فهؤلاء الشهود لهم شروط، ما يكفي أي شاهد يشهد في عقد الزواج، بل لا بد من أن يكونا ذكرين حرين، يعني ليس عبدين، عدلين. والعدل تعرفون عدل هو من يجتنب الكبائر ولا يصر على شيء من الصغائر، سميعين، بصيرين، لأنه الأعمى ما يعرف أنه هذا الزوج ولا هذا، يعني حتى يشهد فيما بعد لو حصل خلاف أنه هذا هو الشخص الذي عقد على فلانة مثلا، ويسمع أن الزواج صيغة العقد، ويسمع المهر كم كان مثلا بينهما المتفق عليه، وأن يكون أيضا الشاهدان، أن يكون الشاهد عارفين باللغة لغة المتعاقدين. يعني لو عقدا بالعربية وجابوا لهم ناس ما يفهموا العربية شهود ما يكفي. نعم، إلى آخره. شوف الآن المصنف ماذا يقول: تأتي شروطها في باب الشهادة. شروطها هي شروط العدالة، شروطها الشهادة، شروط الشهادة إيه؟ تأتي في بابها. باب الشروط الشهادة وين هذه يكون؟ هاي في بحث القضاء، في آخر الكتاب يتحدث عن القضاء، شروط القاضي والشهود، شروط الشهود هناك يتحدث عن إيه. نعم. وهي حرية كاملة، يعني حرية كاملة، يعني المبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد لا يكون شاهدا. نعم، لازم يكون حر صرف خالص. وذكورة محققة وعدالة محققة، فخرجت الخنثى، الخنثى لا تكون شاهدة، لأنها يعني لا يعرف حالها هل هي ذكر أم أنثى، فذكورتها الخنثى غير محقق. نعم. ومن لازمها الإسلام والتكليف، أيضا لابد أن يكون الشاهد مسلم. طبعا الكافر ما يكون شاهد إلا يعني يكون في، يمكن في عقد الذمية، ممكن يكون عند مثل عند الأحناف قالوا يجوز أن يكون الذمي النصراني أو اليهودي شاهد في عقد الذمية، ويجوز أن يكون الولي أيضا ولي الذمية كافرا، هذا معروف. وأن يكون كامل الأهلية يعني بالغ عاقل. نعم. وسمع ونطق وبصر. نعم. لما يأتي أن الأقوال لا سميع بصير ناطق متكلم يتكلم وأخرس. نعم. لما يأتي أن الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع. يعني طبعا عندنا عقد الزواج عبارة عن أقوال، عقد الزواج قائم على القول، على التلفظ، الإيجاب والقبول، فلا بد من أن يكون العاقد الشاهد يكون سميع بصير قادرا على النطق. نعم. وفي الأعمى وجه، نعم، لأنه أهل للشهادة في الجملة. قال هو طبعا الأصح أن الأعمى لا يكون شاهدا في عقد الزواج، والأصح لا، هذا الأصح أنه لا. وفي هناك وجه، يعني قول لبعض الشافعية، وجه يعني قول لبعض الشافعية ليس للإمام الشافعي، خرج أو قاس هذا القول على أنه يكون شاهد في بعض الأحوال، يعني شنو كيف يكون شاذ في بعض الأحوال؟ مثلا إذا سمع الشخص الأعمى أن فلانا تزوج فلانة وله أولاد منها من أقاربه، مثلا يقول فلان زيد من الناس تزوج فلانة، أو وله منها مثلا فلان، أو أن فلان ابن فلانة، أو أن فلان قد مات. الحين العميان يعرفون الأموال، يعني من فلان مات وفلان مات، منين يعرفون هذا؟ من السماع، تسامع. ما دام يقبل كلامه أو شهادته في بعض الأحوال، إذا لماذا لا تقبل شهادته في النكاح؟ يقول له هذا فلان يريد يزوج ابنته من فلان، ويسمع المهر كم هو، ومع واحد أيضا مثلا مبصر مثلا، لكن مع ذلك هذا الرأي ضعيف. الأصح لا تقبل شهادته. نعم. وإن عرف الزوجين، إيه حتى لو أن الزوجين أولاد أخوه، يعني يقول حتى لو ابن أخوه تزوج ببنت أخيه مثلا، أو يعني ابن ابنه ببنت ابنه، لأنه يجوز أن يكون الأب والجد شاهدين، كما يكونان وليين يكون شاهدين، يجيب جده يشهد له يجوز، لكن بشرط أن يكون مبصر. يقول الأعمى لا يصح ولو كان قريبا للزوجين. نعم. يعرف بالشكل قبل العمى، يعني حتى لو كان قبل العمى لازم، يعني وإن كان يعرفهما قبل العمى، يعني ولو كان فيما بعد صار أعمى، يعني هو كان بعد ما صار عمره 40-50 عمية، بس هو يعرف فلان وفلان، يعني يقول مع ذلك ما يصح، ما يجوز أن يكون شاهدا في عقد النكاح. ومثله من بظلمة شديدة. وكذلك في حكم الأعمى، لو دخل ليشهد في سرداب وانطفى الضوء، هو موجودين الحاضرين بس هو ما يعرف ما يشوفه، هل يكون شاهد؟ ايش تصح الشهادة؟ يقول ما تصح الشهادة، لازم يشبه، يعني يشعلوا فانوس أو شمعة، أو لازم يكون في ضوء، لأنه ما الفائدة من البصر إذا كان في ظلمة يعقد العقد ما يشوف لا الزوج ولا الولي ولا ما يشوف. ومعرفة لسان المتعاقدين، ذكرنا هذا، يكون أن يكون الشاهدان عارفين بلسان المتعاقدين. نعم. وعدم تعينهما أو تعينهما أو أحدهما للولاية. أيوة. وأن لا يكون أحد الشاهدين وليا متعينا، يعني ما في غيره، يعني هو الولي الوحيد للزوجة، أو هو الولي الوحيد للزوج، يعني كان الزوج مثلا مجنون ويريد أن يقبل عنه وليه النكاح، ما يكون نائب عنه في العقد وفي نفس الوقت يكون شاهد. وكذلك ولي الزوجة إذا تعين، إذا لم يوجد غيره، يعني مثلا كان أبا مثلا أو جدا مثلا ولا يوجد غيره، هو متعين، يعني غيره لا يوجد ولي غيره، لا يجوز أن يكون شاهدا لأنه هو ولي، فكيف يكون وليا وشاهدا في نفس الوقت؟ لكن إذا لم يتعين كأخ مثلا يريد أن يزوج أخته، وفي بعض أخوانها أيضا موجودين، يجوز أن يكون الأخ الثاني شاهد، أو أخوين اثنين أم ثلاثة، واحد منهم يتوكل وكيل يزوجها كولي أمر، والآخرين يشهدان، يجوز. أو عم يريد أن يزوج بنت أخيه، وهناك أعمام آخرون، يجوز أن يشهدوا، يعني الأعمام قسم، واحد منهم يجعل نفسه ولي في الزواج في التزويج، والآخران يجعل نفسه شهود، يجوز. أما إذا تعين هو للعقد ما يوجد غيره، لا يجوز أن يكون عاقد وشاهدا في نفس الوقت. نعم. أو أحدهما للولاية فلا يصح النكاح بحضرة عبدين أو امرأتين أو فاسقين. بناء على الشروط المسابقة قلنا حرين، إذن عبدين ما يصح، رجلين يعني ذكرين لا يجوز، امرأتين ولا رجل وامرأتين، عدلين لا يجوز، فاسقين أو رجل أو عدل وفاسق، نعم، أو أصمين أو أخرسين، أيوة. نعم. أو أعميين، أو من لم يفهم لسان المتعاقدين، نعم، ولا بحضرة متعين للولاية، أيوة. نعم. فلو وكل الأب أو الأخ المنفرد في النكاح وحضر مع آخر لم يصح، لأنه ولي عاقد، هو ولي العاقد، نعم، لازم هو يكون الولي، نعم، يعني الأب لو وكل غيره قال أنا أوكل فلان في العقد في التزويج وأنا أكون شاهد، لا، خلي بالعكس، هو يكون الولي والثاني شاهد، فلا يكون شاهدا، ومن ثم لو شهد أخوان من ثلاثة، أيوة، وعقد الثالث بغير وكالة من أحدهما صح وإلا فلا. أيوة، هذا قلنا ذكرنا، إذا كان ثلاث أخوة واحد منهما عقد العقد والآخران شاهدوا كان شهود يصح العقد. ليش؟ لأنه لا ينفرد الأخ بالولاية، لأنه في غيره، في الأخوان اثنين غيره، يعني مو مخصوص هو وحده منفرد أو أن الولاية محصورة فيه، لا. تنبيه: لا يشترط الإشهاد على إذن معتبرة الإذن. البنت إذا كان الذي يزوجها أبوها أو جدها، ذكرنا فيما سبق أنه يجوز أن يزوجها إجبار ولو بدون إذنها ولو كانت غير راضية، وعللنا في وقتها قلنا لكمال شفقة الأب والجد، مو معقولة، يعني في الأغلب إذا كان في حالات نادرة شاذة لا عبرة بها، لكن الأغلب أن في أن الأب والجد يوجد في قلبيهما حنو وشفقة على البنت، فما يتساهلان بتزويجها لأي إنسان كان، لابد أن يتوخيا المصلحة في الأغلب، والأغلب أن كمال يعني معرفة الأب والجد بالمصلحة أكثر من معرفة البنت. بناء على ذلك يعني لا يشترط إذنها، قد تزوج بدون علمها ويصح هذا، لكن السنة الاستئذان تطيبا لخاطرها، فقل لها يعني تقدم فلان وهو رجل ذو دين وديانة وعقل وخلق، يعني ما تقولين، يعني إن استحت ممكن عن طريق أمها أو ممكن أنها تضحك أو تسكت، والسكوت قد يكون دليل الرضا، لأنها لو كانت غير راضية يمكن يعني ترفع صوتها أو يعني تعترض أو نحو ذلك. الحاصل الاستئذان حينئذ يكون سنة وليس بشرط، نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم يعني البكر تستأمر أو تستأذن وإذنها صماتها أو صمتها أو سكوتها، والأيم يعني التي سبق لها الزواج تعرب عن نفسها، يعني تعرب بالقول، تصرح بأنها تقبل أو لا تقبل. وكذلك يستحب استئذان الأم، أم البنت، لقوله صلى الله عليه وسلم آذنوا النساء في بناتهن، أيضا فيقول يتشاور مع الأم، مستحب هذا. لكن الأب أو الجد لو عقدوا عند الشافعية العقد بدون علم الأم والبنت العقد صحيح، نعم. طبعا لأن تكون هو قلنا لا هو قلنا أنه لا يشترط الاستئذان حتى لو زوجوا بدون إذن، طبعا هذا في المعتبرة الإذن، أما إذا كانت صغيرة دون البلوغ ما في فائدة من استئذانها. هاي في الكبيرة، يعني في البالغة يستحب الاستئذان في البالغة ولا يصح ويصح تزوجها بدون إذنها. أما في الثيب لا، في الثيب يجب الاستئذان ولا يصح تزوجها بدون إذنها حتى ولو من قبل الأول جد. من الثيب بلى، ما أدري العبارة إيش قال أنت، لا يشترط الإشهاد على إذن معتبرة الإذن. إيه صحيح، احنا شرحنا شرح عام، احنا ذكرنا إذا فصلنا بين الثيب والبكر قلنا الثيب لابد من استئذانها والبكر لا يشترط استئذانها. لكن لو احنا إذن الآن عرفنا أن الثيب لابد من استئذانها، هل يشترط الإشهاد على إذنها؟ يشترط أن يشهد اثنان على أنها أذنت لوليها بالنسبة للثيب، يعني الكلام بالثيب. هل يشترط، قلنا يشترط في الثيب أن تأذن، هل يجب الإشهاد على إذنها؟ قال لا يجب، يعني إذا كان بينها وبين الأب أذنت يكفي، مو شرط نجيب شهادة فيها وكالة أو نجيب نحضر شاهدين أنها أذنت، لا يشترط. لكن الآن يشترطون، من يشترط من المذاهب، من يقول من المذاهب لا يجوز تزويج البنت البالغة إلا بإذنها حتى ولو من قبل الأب والجد، يشترط إذن، يشترط الإذن، يكون حاضر عند القاضي أنها أذنت وتعرب عن ذلك. يقول يسألها القاضي يقول أنت موافقة على الزواج، فتقول مثل موافق. لكن هذا عن غير الشافعية، الشافعية حتى لو لم تحضر العقد ولو لم تصرح يعني عند القاضي أو عند العاقد أيا كان الشيخ، أو إذا قال الأب أو الجد يسأله هل هي ثيب أم بكر، يقول مثلا ثيب، هذا الزواج بإذنها ولا بلا إذنها، إذا قال بإذنها يكتفي بهذا شرعا العاقد، ولا يشترط أن يسألها أو يقول جيب شهود على أنها أذنت، مو شرط عند الشافعي. طيب، لأنه ليس ركنا للعقد بل هو شرط فيه، يعني هو العقد، يعني ليس هو الإشهاد موجود بالنسبة للعقد صحيح، أما مو شرط في ما هو ركن في الاستئذان أو في إذن الثيب الإشهاد يعني. فلم يجب الإشهاد عليه إن كان الولي غير حاكم. إذا كان الولي غير حاكم لا يجب إيش الإشهاد على الإذن، إن كان الولي غير حاكم يعني الأب أو الجد أو أحد الأقارب، أما إذا كان الولي هو الحاكم لا يختلف الحكم. وكذا إن كان حاكما على الأوجه، هذا في خلاف، إذا كان الولي الحاكم هناك عندنا قول أنه لابد، طيب الحاكم لما يريد يزوج هذه الثيب وهي غير موجودة إنما وكيل عنها جاي وكيل أو مثلا أو يعني القاضي هو الذي يريد أن يزوجها وما عنده يعني ما يعتمد عليه أنها أذنت ولا ما أذنت، يعني هناك في خلاف قول أن يقول أنه لابد إيش من وجود يعني ما يشعر بأنها أذنت، يعني شهود على الإذن، لابد أن يكون هناك شهود على الإذن. وبعضهم يقول لا يشترط حتى لو كان القاضي هو المزوج لا يشترط أن يحضروا شهود على الإذن، وهذا جعله هو الضعيف الأول إيش ضعيف، يعني قوله إذا كان الحاكم هو المزوج يشترط وجود الشهود على الإذن، هذا وجه من الوجوه، يعني قول من الأقوال. قال والبعدين الأصح أنه لا يجب، حتى لو كان المزوج هو القاضي ما يشترط إحضار شهود على إذن الثيب. نعم. ونقل في البحر عن الأصحاب الروياني صاحب البحر، وهو كتاب مطبوع معروف، نقل عيش عن الأصحاب أصحاب الشافعي، أصحاب الإمام الشافعي، يعني كبار الشافعية. نعم. أنه يجوز اعتماد صبي أرسله الولي إلى غيره ليزوج موليته، أي إن وقع في قلبه صدق المخبر. قال الروياني نقل عن أصحاب أنه يجوز إيش العبارة؟ اعتماد صبي أرسله الولي إلى غيره، إلى أرسله الولي إلى غيره، إلى شخص آخر، ليزوج موليته، ليزوج موليته، مولية الغير. نعم. أي إن وقع في قلبه، إن وقع في قلبي في قلبي صدق الصبي. شوف العبارة هنا، موليته، البغى، ماشي كويس. يعني تقول هذا قول لل لا، هو العبارة أرسل القاضي، أرسل صبي، القاضي أرسل جاهل يعني عمره 7-8 سنوات، أرسله إلى شخص يتأكد منه، يقول أنت يعني واحد جاء ادعى عند القاضي أنه فلان يعني يزوجني بنته، بس ما عنده شهود على ذلك، أرسل صبي إلى ولي البنت، ثم جاء إلى القاضي قال نعم هو يعني يوكلك في تزويج ابنته. أرسله الولي إلى غيره. الولي؟ يعني يجوز اعتماد صبي أرسله الولي إلى غيره. بس هنا عندك تقول قضى، هذه العبارة اشتق العبارة الولي، مو عندك الولي هناك. الولي ايه هو أرسله الولي الى غيره، ايه في الشرح ايه نعم ليزوجه موليته. ايوه بس نعرف، نريد نعرف صورته، يعني هو أرسل ولي أرسل الصبي إلى غيره ليزوجه موليته، ما هو القاضي أرسله، ما له علاقة القاضي، هذا الولي. العبارة تقول ولي قال، عيد العبارة، عاد العبارة والله مرة أخرى. ونقل في البحر عن الأصحاب أنه يجوز اعتماد صبي أرسله الولي إلى غيره ليزوج موليته، يعني ولي البنت، ولي البنت أرسل صبيا إلى شخص، إلى صديق من أصدقائه، قالوا يعني زوج بنتي، زوج يا فلان، وكلتك تزوج بنتي، والصبي هذا صادق عند هذا الشخص، يعني ما يكذب عنده، هل يعتمده في أنه يعتمد كلام الصبي على أنه هو صاير رسول ما بينها، يعني كأنه أتى جاءه بوكالة، وكالة إنه زوج، هل يجوز هذا ولا لا؟ هنا ذكر في المتن عندكم قال أنه يجوز إن وقع في قلبه في قلب الوكيل، يعني صدق المخبر، صدق الصبي المخبر عن ولي البنت. لكن هنا في الحاشية رد هذا، قال الأصح أنه لا يسلم، لا. وإن كان وقع من اللي خالف في المسألة هذا؟ قال عبد السلام في النهاية، نهاية الرملي، شو قال الرملي؟ قال والصحيح في النهاية قال خلافه، ما يجوز أنه يجي واحد يجيك صبي صغير ويقول لك فلان قال لك زوج بنتي أو كذب كذا، وتروح رأسا بناء على كلام الصبي تزوجها وإن كان وقع في قلبك صدقه. أيوة. يعني إذا لك هو يبقى أنه فيه خلاف، لكن يقول أن صاحب النهاية يعني بعضهم أجاز وبعضهم ما أجاز، لكن اللي رجحه صاحب النهاية عن الرملي عدم الصحة. لابد أن يتأكد الوكيل بنفسه من ولي البنت، نعم، ما يكتفي بإخبار الصبي. أيوة طيب وضحناها زين. نعم. لو زوجها وليها قبل بلوغ إذنها إليه. أيوة طيب، هاي معروف يعني لو زوجها نعم قبل وصول الإذن، قبل ما يصل الإذن زوجها بعدين وصل الإذن، يكفي هذا ولا لابد من إعادة العقد؟ ماذا قال؟ صح على الأوجه إن كان الإذن سابقا على حالة التزويج. أيوة. يعني هو أرسل إلى بنته الأيم يعني الثيب، هذا كل الكلام في الثيب، أما البكر هذا ما يرد كل الأمور هاي، لأنه يجوز تزويجها بدون إذن وبدون رضا حتى. أرسل خبر، روح يا فلان قل لفلانة تقدم لها زوجها لفلان من الناس أريد أن أزوج، ماذا تقول؟ هذا مستعجل يقول له خلصنا أنا مستعجل أبي أمشي الزوج يعني أعقد لي. قام عقد له، بعدين جاء الإذن بعد ساعة ساعتين، قالوا فلانة كانت يعني راضية ووافقت، هل العقد صحيح أم لا؟ قال فيه تفصيل، إن كانت فلانة هاي الثيب رضيت وأذنت قبل وقوع العقد، قبل ما يحصل العقد بالفعل، مثلا الساعة 8 الصبح هي أذنت، الساعة 8:30 أو 9 حصل العقد، ثم بعدين وصل الخبر بعد العقد، يقول العقد صحيح لأنه تبين أنها أذنت قبل وقوع العقد، وإن كان خبر الإذن جاء متأخر ما يضر. أما إذا عقد العقد يعني أذنت مثلا الساعة 8 والعقد كان الساعة 9 الساعة 7 العقد الساعة 7 والإذن جاء أذنت هي أذنت مو جاء الإذن أذنت هي يعني قالت للرسول أنا أذنت الساعة 8 وقبل أن تأذن كانوا قد عقد العقد، ما يصح، إنه تبين أن العقد حصل قبل صدور الإذن من صاحبة الإذن، ما يصح هذا، لابد أن يكون الإذن صادرا قبل العقد وإن وصل متأخرا بعد العقد ما يضر، لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر. هو هذا مرة شرحت لكم، نعم. قلت لكم العبرة في العبادات بما في نفس الأمر وفي الواقع بما في ظن المكلف وبما في الواقع، أما المعاملات فالعبرة بالواقع ولا يعتبر في ظن الشخص، يعني بالواقع، وقد تبين أنه في الواقع أنه كان الإذن سابق على العقد، مثل مثلنا لكم تقدم أنه واحد باع مال غيره مال أبيه مثلا ظان أنه يعني حي فبان ميتا مثلا، قلنا يصح البيع لأن العبرة بالواقع، ما دام لما واقع لما في الواقع لما باع كان متوفى ورث وهذا وقد ورثه، لا عبرة بما في ظن المكلف، العبرة بالواقع، والواقع أنه كان متوفى. هنا نفس الشيء، هذا العبرة في العقود بما في الواقع لا بما في ظن المكلف، لا بما في ظن المكلف. وصح النكاح بمستوري عدالة. أنا قلنا يشترط العدالة في الشاهدين، طيب هل يشترط أن تكون عدالتهما واضحة ظاهرة لكل أحد؟ لا، مو شرط، يكفي مستور العدالة، يعني ما رأينا منه مفسقا، ما شاهدنا منه مفسقا، ما دام ما علمنا منه شيئا يسقط العدالة إذن يكفي، ولا يشترط أن نفتش عنه حتى نتأكد هل هو بالفعل عدل ولا مو عدل، ما دام ما ظهر منه شيء يسقط عدالته إذن يقبل، لأن الأصل في المسلم العدالة، الأصل في المسلم العدالة. وهما من لم يعرف لهما مفسق. هذا المستور، مستور العدالة من هو؟ من لم يعرف لهما أحد يجرحهم، ما في أحد جارح، ما في أحد قال إنه فلان فاسق أو مو مقبول، ليس عدل أو شهادته غير مقبولة، إذا لم يعلم ذلك ما حد طعن، يعني غير مطعون فيهما، يكفي أنه غير مطعون فيهما، حتى لو ما أحد قال لا أنا أزكيهم أو أدول الجماعة هذان الشاهدان عدلاني تقبل الشهادة، حتى لو لم يقل ذلك، إنما قال لا نعلم أحد طعن فيهما، يكفي هذا كما نص عليه واعتمده جمع وأطالوا فيه، وبطل الستر بتجريح عدل. فإذا جرح عدل، إذا كان شخص من أهل التجريح ثقة، يعني قال لا هذا واحد من الشاهدين مجروح أو مطعون في شهادته، لا الآن ما عد مستور، لا يسمى مستور، بس ما نقول أنه سقطت عدالته، صار في شبهة، يعني ما دام في أحد من الناس طعن فيه وجرحه نتوقف حتى نتأكد من عدالته، لكن ما نلغي بالمرة، لأنه يمكن أن يكون الذي طعن فيه قد وهم أو اشتبه عليه الاسم، أو أنه جرحه بسبب غير جارح في الواقع، لأنه كما قال علماء الحديث لا يقبل الجرح إلا مفسرا، ما يكفي مجرد أن يقول والله فلان مطعون فيه، نقول ما دام مطعون فيه لا ما يشهد، لا نقول ليش مطعون فيه، فإن ذكر سببا من أسباب الجرح معقول، يعني عند الفقهاء عند المحدثين يعني الاعتبار، نقبله نرد شهادته، وإلا نقول لا هذا الذي قلت فيه هذا لا ليس جارحا، يعني هذا ما يجرح في هذا. الحاصل أن مستور العدالة يقبل إلا إذا طعن فيه، بل يتوقف حتى نتأكد من عدالته. وإذا أما إذا قالوا هما عدلان، ما نسأل إنه إيش السبب، إيش سبب عدالتهم، لأن أسباب العدالة كثيرة، ولذلك اشتهر على ألسنة المحدثين قولهم يقبل التعديل مجملا ولا يقبل التجريح إلا مفسرا، هكذا. وإذا تاب الفاسق لم يلتح، والواحد عدل واحد قال فلان عدل، قال ايش درك؟ قال والله لحيته طويلة ودشداشته قصيرة، ليش هذا تعديل؟ هذا مو شرط، يمكن هذا نصاب، يعني مع كونه طويل اللحية قصير الدشداش يمكن نصاب. نعم. وإذا تاب الفاسق لم يلتحق بالمستور. ايوه، إذا تاب الفاسق لم يلتحق بالمستور، يعني ما أصبح مستورا، أصبح عدلا إذا تاب. نعم، لكن بشرط مو رأسا، تاب اليوم وثاني يوم يقول والله خلاص صار عدل، لا، بدنا نتأكد، لابد من التأكد فترة فترة حتى يغلب على الظن أنه لم يعد أو لا يعود إلى إيش؟ إلى الفسق. يمكن بعد كم يوم يرجع، لأنه في كثير من الناس يتوبون عن شهور يرجعون. قال إيش؟ وإذا تاب خرج عن كونه مستورا، لم يلتحق بالمستور، لم يلتحق بالمستور إلى بعدين بس لا في ال طيب كم ننتظر؟ يعني في بعض عند بعضهم قال إذا تاب خلص، لكن عند الشافعية لابد أن تمضي مدة يغلب علينا على يغلب علينا أنه على على على على ظننا أنه لم يعد. استقام حاله، بقي مرت سنة وهو لا يزاول الأعمال التي كان يتعاطاها قبل التوبة، إذا الآن نحكم بعدالته. نعم. ويسن استتابة المستور عند العقد، يعني مع تقدم أنه يقبل تقبل شهادة المستور الذي لا لم يطعن أحد فيه، ولكن مع ذلك يستحب استتابته. يعني ما نقول له تب إلى الله، يمكن هذا يكدر عليه أو يعني يعصب علينا، نقول يا جماعة احنا كنا مخطئين هذا الشيخ أو فلنتب إلى الله، نقول مثلا استغفر الله العظيم وأتوب إليه، تبت إلى الله رجعت إليه، يعني يلقن الموجودين بما فيهم هو والزوج والولي والشهود، ما يخاطب طبعا، هاي من الأدب، يعني يخاطب المستورين يقول أنتوا والله مستورين يلا توبوا، لا ما مو لائق يعني. طيب. ولو علم الحاكم فسق الشاهدين لزمه التفريق بين الزوجين. إذا عقد الحاكم العقد ثم تبين له أن أحد الشاهدين لا يصلح للشهادة، فاسق، هنا يجب عليه أن ينقض العقد، لأنه تبين بطلان العقد، فيجدد العقد بشهود عدول، ويخبر الزوج والولي الزوجة ترى عقدكم مو صحيح فاسد، ليش؟ لأنه كان أحد الشاهدين فاسقة، ليس عدل، هذا من واجب الحاكم، من واجب القاضي. لزمه التفريق بين الزوجين ولو قبل الترافع إليه على الأوجه، يعني ما لا يحتاج هذا، لا يحتاج إلى أن يترافع أو يرفع الزوج أو ترفع الزوجة دعوة، لا، قبل ذلك يخبرهم، يبعث لهم أي إنسان لو بالهاتف، لو أي يخبرهم أنه ترى العقد فاسد، لابد من تجديد العقد أو ترك الزواج بالمرة. نعم. ويصح أيضا بابني الزوجين أو عدوهما. يجوز يعني ابني الزوجين، يعني الأبناء، ابن الزوج وابن الزوجة، يعني امرأة عندها ولد كبير والأب أيضا له ولد كبير، يكونان شاهدين للزوجين، يعني ولي الأمر أو الحاكم يزوج البنت، يدور على شهود، قالوا في عندنا ابن الزوجة وابن الزوج كبار وعدلين عدول وكبار يعني بالغين، يجوز يعني يصلح أن يكونا شاهدين. وقد يصح كون الأب شاهدا أيضا، هذه في حالة تقدم معنا أن الولي إذا تحتمت ولايته لا يكون شاهدا إلا في حالة واحدة، قد في بعض الأحوال يعني ذكرها هنا، ما هي الحالة هذه؟ كأن تكون بنته قنة. كأن تكون ابنته قنة، نعم، عبدة خالصة، نعم. طيب احنا الحين في عبيد، شو عندك؟ القنة يعني عبدة، وعبد له بنت، ما يصير هذا؟ العبد له زوجة وله بنت، لكن طبعا هو هذول مملوكين لأسيادهم. البنت هذه صحيح هو أبوها، ولكن لها سيد، فيجوز للسيد أن يزوجها ويجعل أباها شاهدا في عقد زواجها. بس هنا بس العبد الأب ليس لا يكون شاهدا في وقت كونه عبدا. العبد من الله عليه بالعتق، عتق العبد سيده، اعتقه او كاتب السيد وصار حرا، لكن بنته بقيت أما، فقام سيدها سيد البنت زوجها وأحضر شاهدين، من أحد الشاهدين أبوها، لكن أبوها صار شاهد بعدما صار حرا، أما وهو عبد ما يكون شاهد. وكذلك هاي مسألة ثانية ذكرنا، هاي مسألة عام، إذا كانت بنته كافرة وهو مسلم، أسلم رجل وبنته بقيت كافرة يعني نصرانية، وهو أسلم فخطبها أو واحد منه راح الحاكم مثلا زوجها، يجوز أن يكون الأب شاهدا في عقد زواج بنته الكافرة. نعم. وظاهر كلام الحناطي بل صريحه أنه لا يلزم الزوج البحث عن حال الولي والشهود. يعني يقول كلام الحناطي وغيره، يعني أنه هل يجب على الزوج روحي أنه لا يجب على الزوج البحث عن حال الشهود، يسأل عن هل هؤلاء الشهود عدول ولا لا، يروح يفتش ويسأل الناس ما تقول في فلان هل هو عدل ولا لا، يروح على واحد آخر ما تقول هل يجب عليه، قال لا يجب عليه، يكتفي بالظاهر، يكتفي الزوج بالظاهر لما يحضر هؤلاء الشهود، طالما ما علم عليهم شيء أو طعن أو شيء يحضرهم، ولا يجب عليه أن يبحث عن عدالتهم. قال شيخنا: وهو كذلك إن لم يظن وجود مفسد للعقد. يعني إلا إذا ظن الزوج أن هناك شيء مفسد للعقد. مثل إيش يعني مفسد للعقد؟ يعني إذا ظن أن أحد الشاهدين ما مطعون فيه لازم يسأل عن حاله يعني حتى يتأكد منه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.